وفي العام الخامس للهجرة السابعة عشر للبعثة وقعت غزوة الأحزاب ثم غزوة بني قريظة، وتوفي سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن.